أعزائي المشاهدين، مثلث الهداية ينطلق من هنا ويكتمل هنا في مهوى الأفئدة. قال الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الهداية هي رأس المثلث الأول، أما الرأس الثاني فهو الذي نزل عليه القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه: الله الذي أنزل عليه القرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، في هذه البقعة في مهوى الأفئدة قال عنها من خلقها وأحبها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن عزيزي المشاهد، هنا تكتمل الهداية وهنا تنطلق الهداية، هدى للعالمين. مع هذا الموضوع يطيب لنا أن نتشرف بحضور سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن قصاص. حياك الله يا دكتور عبد الرحمن. الله حيكم. دكتور عبد الرحمن، نتحدث اليوم عن الهداية المكية، هذا المعلم العظيم من معالم هذه البقعة المباركة. نريد أن نلقي عليه شيء من التفصيل وشيء من التوضيح حتى يتضح لنا كيف نستطيع أن نبلغ هذه الهداية ويوفقنا الله عز وجل أن نسير في طريق المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أصبت في مقدمتك وفت، جزاك الله خيرا، بقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فجعله الله هداية للعالمين. وأبدأ بقصة أذكر أن أحد أشياخي وما زال حيا حفظه الله وهو رجل كبير في السن، قال لي: أتيت من ليبيا وفرنسا ولم أكن مهتديا، فجئت إلى مكة ورأيت الناس يصلون، فأذكر أن الذي أثر في يوم نظرت في الناس وهم ركوع جميعا في الحرم بهذا المنظر، لا إله. يقول: فغير في سبحان الله، فاهتديت من يومه. سبحان الله. كان حافظا القرآن وكان يعني متعلما من علوم الشرعية، لكن أدخل الله الهداية في قلبه من هذا المكان بهذا المنظر. سبحان الله. وأذكر أيضا من جاءني يستفتيني في المسجد الحرام كيف أنه هدي في المسجد الحرام، فجاءتني امرأة تعمل أظنها في جامعة يهودية في بريطانيا، وأنها لا تحتجب، وأنها نوت من مكة وقتها، قالت، وكان معي الأستاذ طلال الزايدي، ممكن هو شاهد لهذا الموضوع، تقول لنا يعني أريد يعني كيف أفعل، كيف ألبس الحجاب، كيف ألتزم به، وهناك الجامعة اليهودية لا أستطيع، سبحان الله. فهذا مكان هداية الله وفتح من الله. ولو جعلنا نسأل الناس صغارا وكبارا ذكورا وإناثا لوجدنا أن هذا البيت العظيم باب هداية الله. يعني اللي يريد أن يعرف هذا ينظر عند باب المسجد الحرام، يفعل الناس كيف، اللي يدخل ساجد الله شكرا، أو يدخل وهو فرح، أو يدخل وهو يبكي، سبحان الله، غير الذي يطوف ويهتدي ويخرج من هذا. سبحان الله. إذن يا فضيلة الدكتور، أنت تقودنا الآن لسؤال مهم جدا، هو حاجة الناس للهداية. هل فعلا الناس يا دكتور محتاجون لهذه الهداية؟ كلنا بحاجة لهذه الهداية، أنا أول الناس بحاجة للهداية، بحاجة أن نأتي إلى مكة لنهتدي. الله. من اهتدى يقول الله فيهم: زدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كلنا بحاجة للهداية، أن ننهل بها أو ننهل من بيت الله الحرام بها، وهذه من نعم الله أن يجدها الإنسان، يجد الطمأنينة بالهداية، سبحان الله، يفصل ما قبل وما بعد. قرأت مرة مقابلة لبعض من تاب من الفن، تقول: كانت الفاصل في حياتي يوم أن زرت مكة ثم المدينة، فلما زرت مكة أقسمت لله أني ما أعود الله لما كنت عليه من الحرام. يعني تأثير واضح يا دكتور، هداية من الله، مع أن الذين معها كانوا قد عقدوا معها عقود لمشاريع بعد رجوعها. سبحان الله، الهداية من الله، وهذا المكان مكان هداية، فمن جاءه وهو يبتغي الهداية منه الله أعطاه الله إياه. إذا نخرج من هذا فضيلة الدكتور أن الهداية موجودة في كل مكان وفي كل بقعة في العالم، لا شك، ولكن هنا لها خصوصية. لا شك أنه بيت الله، الله، بيت الله، يمكن أن يهتدي الإنسان في كل وقت وفي كل زمان، لأن يعني وأن الله يهدي من يريد، كما في سورة الحج أن الله تعالى يهدي الله من يريد وفي الوقت الذي يريد وفي المكان الذي يريد، وبعضهم يختار لهم الهداية في هذا المكان فيخرج. نعمة كبيرة. قال لي واحد مرة جاء يستفتيني، قال لي: شوف، في مشكلة يعني وتدل على أنه في ضلال وأكل حرام. فقال لي: شوف، هو يتكلم باللهجة المغربية، يعني إذا استفتيتك الآن في شيء والله ما راح أتركها أبدا، راح ألتزم بها وهي باب توبتي. سبحان الله، فهذه قيمة كبيرة لهداية مكة أو هداية بيت الله الحرام. الله. هل نخرج من هذا في الدكتور أنه هناك أنواع للهداية؟ هل نستطيع أن نقف على بعض أنواع الهداية أو بعض التفصيلات في هذا الموضوع؟ لا شك، لا شك أنه يمكن نأخذ أنواعا، وهي لا تكاد تنحصر، لا تكاد تنحصر. سبحان الله، في هداية ممكن نسميها حسية، في هداية معنوية، وفي هداية نوع آخر أو تقسيم آخر، هداية خاصة وعامة. وفي بين الناس من أيضا يعني يدخلهم تقسيم آخر، أنه هداية صعبة. سبحان الله. وفي ناس هداية سهلة، يعني وناس يأتون إلى بيت الله الحرام فيفتح الله عليهم الهداية صعبة، حتى تقول: لا إله الله، كيف أسلم هذا؟ ولا كيف اهتدى هذا؟ سبحان ولا الله. كيف ترك هذا الذنب؟ سبحان الله. بعض من تابوا كانوا سراقا، يأتون الحج كل عام أو العوام التي تتيسر من أحد البلدان المسلمة، فيأتون عائلة تشتغل في هذا، هذه هدايتهم صعبة، يعني كيف اهتدوا؟ اهتدوا في مكة، سبحان مع أنهم كانوا يزولون هذا العمل وينون به، فتاب الله عليهم، لا إله، فأعلنوا عن هذا. سبحان الله، يعني كانت هذه البقعة سبحان الله يعني لها بركة عليهم في هدايتهم، بل كانوا ينون الذنب الكبير هنا، هنا يسرقون الحجاج أو الحجاج، فانقلبت عليهم الآية، فصارت هداية لهم. سبحان الله العظيم، هداية لهم، لا إله إلا الله، هذه من بركات هذا المكان. لا شك، لا شك أن هذا من الاطمئنان والهداية، ولذلك من دخل هذا البيت كان آمنا. سبحان الله. من الأمن الهداية. سبحان الله. من الأمن معانيه الهداية، الله، والاطمئنان، يجد راحة وسعادة، يخرج يترك الربا. سئلت مرارا، والله يمكن من أكثر الأسئلة عن الربا، عن من يأتي عندهم شركات وأعمال، فيقول أحدهم: يعني أنا جيت إلى مكة هنا ويعني كنت أعرف حكم الربا، لكن صراحة لما جيت هنا يعني نويت لله أني ما أعود لهذا الطريق، فماذا أفعل؟ سبحان الله، هذا باب هداية، باب هداية. لكن من أتى إلى بيت الله الحرام وهو فقط يريد أن يؤدي طقوسا وشعائر فقط، الله سيقذف في قلبه الهداية، لكن إذا استجاب لها انتفع، أو يرجع كما كان ويقول: أنا حاج أو معتمر أو ولا يستفيد منه. سبحان. فضيلة الدكتور، ذكرنا في المقدمة أن مثلث الهداية في القرآن الكريم والرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وهذه البقعة المطهرة، هذه الأحداث كلها سبحان الله من الموافقات أنها دارت هنا في مهو الأفئدة. نريد أن نقف وقفة مع هذا المثلث وهداية هذا المثلث، أو إذا صح لنا التعبير أن نقول مثلث الهداية المكية، ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ابقوا معنا لنتحدث عن مثلث الهداية المكية. هوت أرواحنا ترنو سناكا، حياكم الله أعزائي المشاهدين، وجعلني الله وإياكم من المهتدين. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مثلث الهداية المكية، القرآن الكريم، الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، وهذه البقعة الطيبة المباركة. نريد أن نقف مع هذا الارتباط العجيب الذي جعله الله عز وجل في هذه البقعة المباركة أحب البلاد إليه. إن شئت أن تجعل هذا المثلث مربعا، أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، وهو الذي أنزل الكتاب، وهو الذي أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حدد هذه البقعة واختارها لمكان الهداية. فإذا اجتمعت هذه الأربع خير كثير، الله الهادي، يعني تنزل هذه الرحمات والهداية على العبد وهو مستكن ينظر الكعبة ويسبح الله، أو وهو طائف، أو وهو ساجد، أو وهو بين الصفا والمروة، أو وهو يشرب زمزم، أو يسبح الله في هذا البلد الأمين، سبحان الله، فتجتمع له هذه فيجد الهداية الكاملة. يعني هذه الأضلاع الأربعة والثلاثة إذا اجتمعت فإنها تتوفر، لكن لمن ألقى السمع وهو شهيد، وإلا فمكة يدخلها ملايين البشر، وإذا ممكن نقول منذ الخليقة إلى الآن دخلها المليارات من البشر، لكن الهداية تتوزع عليه، فمنهم من يفرح بهذه الهدية وسبحان الله تكون له نفعا، ومنهم من يأخذها فيأخذ بطرف منها ويترك الباقي، الله يترك الباقي في مكة ولا ينتفع. زرت بعض الحجيج في اندونيسيا من جاءوا إلى مكة، كان منهم رحمة الله عليه رجل يقال لهم ملك الأرض، ما شاء الله رجل عقاري، توفي رحمة الله عليه، حج 40 حجة، لا إله إلا الله، وكان يحجج الناس معه من أهل بلده، وتوفي في الحج، الله، في الحجة الثالثة، في الحجة الثالثة والأربعين، الله، هنا في مكة. الله في مكة، ونقل إلى مشفى الملك عبد العزيز الزاهر، وثم نقل إلى مشفى حراء، وكنت أزوره أنا ومعنا الدكتور يحيى زمزمي والأستاذ ممدوح البحيري إلى أن مات رحمة الله عليه. سبحان الله، جاء في الحج فجاءته جلطة أو شيء فدخل فيها، أفاق يوم عرفة، والنظام هنا في وزارة الصحة من أفاق يأخذونه إلى عرفة، يوقفونه بالإسعاف ثم يعود، فأفاق فأخذوا مع الناس فوقف في عرفة ليكتب له الحج 43، ثم يعود. فلما عاد من ليلتها أو يومها الثاني سقط من السرير لإهمال أو لشيء، المهم سقط من السرير ودخل في غيبوبة، إلى أن مات بعدها بيومين أو ثلاثة، وكتبت له الحجة في ذاك العام، وكتبت له الحجة، وكنت أنا أحد المشاركين في جنازته وحمله والصلاة عليه في الحرم. أذكر أننا حملناه إلى والله بعد ما وصلنا قبور البقيع في أول باب ومشينا إلى الباب الأخير، قالوا ما بقي إلا الأربعة نحن نحمله، يا سبحان الله، ودفناه، وكان حضر الدفن الدكتور يحيى زمزم معنا والأستاذ ممدوح البحيري وأحد من أبنائه وقاربه في مقابر المعلى هنا، أي مقابر المعلى. سبحان الله، هذا الرجل، هذا كان ينوي لله أن يحج 50 حجة، الله، سبحان الله، واتمنى من الله ان يموت في مكه. فسبحان الله، شوف الهدايه التي جعلها الله له، والخاتمه الحسنه له في حج. احب هذه البقعه واحب التردد عليها فقبض. وكان يحجج الناس يا محمد، يحجج الناس، يعني يجتهد في انه ياتي، يعني ليس انانيا، بل كان يحجج الناس ولا يقول لاحد من يحججهم، والى الان غير معلوم كيف كان. فقابلت ابنه ووصيته، وزرته في اندونيسيا ووصيته، ونداوم على ما فعل ابوه، وان يكمل حج ابيه 7 سنوات الباقيات. يعني شوف انت دكتور، الان تنقلنا الى معنى عظيم في وقوفنا مع هذه القصه. وانا اتذكر الان قضيه انه اذا ترك الحج انتهت سبحان الله الدنيا. يعني شوف هذه اناس سبحان الله نذرت نفسها انها فعلا تدعم طريق الحج، وتساهم بكل ما تستطيع في ربما تحجيج الناس، هم بأنفسهم يقدمون على هذه البقعة المباركة، بينما سبحان الله في آخر الزمان إذا انقطع الحج انقطع كل شيء في ذاك الوقت. فهنا وقفة عجيبة يا دكتور. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، أن الهداية باقية في هذا المكان، ليس لها انقطاع إلا في آخر الزمان، حين يترك هذا البيت ويدرك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقوم الساعة كما حدثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة في الحديث الآخر إلا وفي الأرض من يقول الله الله، فنعوذ بالله من ذلك. فعند ذلك لا فائدة من بقاء الكعبة، ولا فائدة من بقاء القرآن في الصدور وفي السطور، فيرفعه الله من صدور الناس ومن الصدور، نعوذ بالله من ذلك الزمان، وعافينا وإياكم. فهناك تزول الهداية. الله المستعان. إذن يا دكتور، الآن نريد منك من خلال هذا الحديث الماتع الذي تم في موضوع الهداية، أن نختم بوصية في قضايا تعميق الهداية في مكة، وتربية النفوس والنشء والمسلمين أجمعين على معاني الهداية المكية. والله أولا أوصي نفسي المقصرة، الله يغفر لنا جميعا ويسامحنا، بالإكثار من المسجد الحرام والتعلق به، وأن يأتي الإنسان، هذه الوصية الثانية، أن يأتي إليه وهو طالبا الهداية، ليس مجرد يؤدي عبادة أو طقوسا ويخرج، أو يحضر جنازة ويخرج، أو حجا ويترك، لا، إنما لطلب الهداية من الله. ثالثا أن يعاود الكرة، أن يعاود الكرة، وأن يتمنى من الله إذا جاء إلى مكة أن يعود إليها، فالله يحقق أماني، وإن مات فإن الله يكتب له أجر ما نوى. فمن مات وهو ينوي 50 حجة كتب الله له ذلك، وهو لم يكمل 43. ومن مات وهو ينوي الحج ومات فالله يكتب له وهو على فراشه، فهي هداية من الله. هذه الوصايا الثلاثة التي أوصي بها، ويعني أرجو أننا جميعا نمتثل بها، والله أعلم. طيب هل يا دكتور في وصية خاصة لأهل مكة المكيين الذين يقطنون هذه البقعة المباركة الطيبة في قضية الهداية في أنفسهم ونشرها؟ أنت تأتي، يعني يا فضيلة الدكتور، أنت من أهل مكة وتعلم أن كم يقدم علينا من ملايين الناس سنويا، ملايين المسلمين الذين يتعطشون لبيت الله الحرام، ما هو دورنا كمكيين في تقديم الهداية لهم؟ فاقد شيء لا يعطيه. الله. نحن أهل مكة إذا لم نعتني بأنفسنا في الهداية والتوبة إلى الله، فإننا لا نقدم القدوة الحسنة، فإن القدوة الحسنة جانب من جانب الهداية، فمن لم يهتدي لا يقتدى به. فأوصي نفسي وأهل مكة ومن يسكنها أن يتقوا الله في هداية أنفسهم يا رب، حتى يفيدوا الآخرين. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، هؤلاء أهل النار يقولون لو هدانا الله لهديناكم، فقولوا يا أهل مكة إن شاء الله هدانا الله فنهديكم، اسعوا لأنكم تحملوا هذا المشعل، مشعل الهداية، وتعتبروا أنفسكم رسول الله بعوث الله خدام بيت الله في الهداية، قبل الطعام قبل السقاية الهداية لهؤلاء الناس. الله الله، جزاك الله خير على هذه المعالم يا فضيلة الدكتور، أكرمك الله. أعزائي المشاهدين، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. هذا نشيد الصحابة الكرام وهتافهم، فلنسر على هديهم لنهتدي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان. هوت أرواحنا ترنو سناك.